الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أمير المؤمنين في الحديث محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى بي عن بركتك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما أيوب يغتسل عريانا. أيوب نبي من أنبياء الله ورسل من رسل الله، وهو من أنبياء بني إسرائيل، وقد ابتلاه الله عز وجل بالمرض وبفقد أهله، ثم صبر على البلاء وعلم أن له أجرا وثوابا عند الله عز وجل، وامتنع من الدعاء أن يدعو الله برفع البلاء، إلى أن بلغ به المرض مبلغا عظيما، وأصبح يلقى في الطرقات يقدره الناس من شدة ما به من المرض وتقطع الأعضاء. ثم دعا الله عز وجل فأعاد الله إليه صحته وأهله، وأصبح مضرب الناس في المثل في الصبر، يقال أصبر من أيوب، واشتهر بين الخاصة والعامة صبر أيوب عليه الصلاة والسلام. وهذا من أنواع ثواب الله عز وجل له، كما جاء في هذا الحديث قال: بينما أيوب يغتسل عريانا، أي ليس عليه لباس يستر بدنه، والعري هو أن لا يبقى على البدن شيء من اللباس. واستدل العلماء على هذا الحديث بجواز التعري عند الاغتسال إذا كان في ستر وبينه وبين الناس حجاب، أو كان يغتسل في مكان خال لا يراه أحد. قال: خر عليه رجل من جراد من ذهب. خر عليه أي سقط عليه من فوقه رجل من جراد. رجل من جراد يعني طائفة من جراد، كما ذكر علماء اللغة أنه يطلق على الطائفة من الجراد يقال رجل من جراد. خر عليه رجل جراد من ذهب. هذا الجراد ليس كهيئة الجراد المعتاد، وإنما أنزل الله عز وجل عليه ذهبا من السماء على هيئة الجراد، وهذا من ثواب الله عز وجل له على صبره وعلى شكره لله تبارك وتعالى. قال: فجعل يحثي في ثوبه، أي جعل يأخذ من هذا الجراد ويضع في ثوبه. والحثي هو أخذ الشيء بقوة وبسرعة بحيث يجمع منه أكبر قدر. فناداه ربه: يا أيوب. فناداه ربه، هذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، وهو إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. والنداء هو نوع من الكلام، وهو الصوت الرفيع أي الصوت المرتفع الذي يسمع من بعد، وهذا دليل على إثبات صفة النداء وصفة الكلام لله تبارك وتعالى. وهذا النداء محتمل أن يكون بواسطة أو بغير واسطة، فإن كان بواسطة فيكون عن طريق الملك، أن الله ناداه عن طريق الملك عن جبريل، عن طريق جبريل، واحتمال أنه ناداه بلا واسطة. ويؤيد الأول أن النداء لم يثبت إلا لبعض الأنبياء كنبينا صلى الله عليه وسلم وموسى وآدم، وغيرهم لم يثبت أن الله كلمهم مباشرة من غير واسطة. فلعل هذا أن الله ناداه عن طريق الملك وهو جبريل، فناداه ربه يا أيوب. وسواء قيل إن النداء مباشرة عن طريق الملك، فيه إثبات صفة النداء لله تبارك وتعالى، وهذا مثل نداء الله لهذه الأمة في كل ليلة عندما ينزل إلى السماء الدنيا كما سيأتي في الحديث وينادي عباده، فهذا لم نسمعه منه مباشرة، وإنما بلغنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينادي عباده حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فهذا لم نسمعه مباشرة، وإنما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحتمال أن النداء الذي كان لأيوب كان عن طريق الملك، كما بلغنا نداء الله في كل ليلة عندما ينزل إلى السماء الدنيا عن طريق جبريل عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى، وكان الله عز وجل قد أعطاه مالا وولدا وأعاد إليه صحته وأغناه بفضله. قال ألم أكن أغنيتك عما ترى، يعني عن هذا الجراد الذي جعل أيوب عليه السلام يحثوه في ثوبه ليجمع منه أكبر قدر. قال بلى يا رب، ولكن لا غنى بي عن بركتك. بلى يا رب أي قد أغنيتني وقد أنعمت علي، وهذا من الاعتراف بالنعمة، من الاعتراف بالنعمة. والجواب ببلى يكون بعد السؤال الذي يتضمن النفي، كما في قول الله عز وجل ألست بربكم قالوا بلى، ألست بربكم قالوا بلى. قال بعض المفسرين لو قالوا نعم لكفروا. وكذا النفي هنا ألم أكن أغنيتك عما ترى، قال بلى، لأن السؤال عن النفي يكون جوابه ببلى التي تدل على إثبات ضد النفي، أي أنك قد أغنيتني ولكن لا غنى بي عن بركتك. لا غنى بي أي ليس في غنى ولست في غنى عن بركتك. قال بعض الشراح إنما وصفه بالبركة لأنه لم يكن من صنع الآدميين، وإنما هو جراد خر عليه من السماء وهو رزق من الله، لم يكن فيه حرفة الآدميين ولم يكن من أموال الناس، فأراد أن يجمع منه ما يستطيع لأنه رأى أن فيه بركة، لأنه نزل من السماء وهو على غير سنة الله في الرزق المألوف الذي يكون فيما بين الناس يتداولون ويكسب بعضهم من بعض ويهب بعضهم بعضا ويربح بعضهم في التجارة أو في زراعة أو في الرعي أو في غير ذلك من المهن. هذا جراد من ذهب نزل من السماء، فكان أيوب رأى أن فيه بركة لأنه لم يكن مما يتداوله الناس فيما بينه، فأراد أن يجمع منه أكبر قدر. قال: ولكن لا غنى بي عن بركتك. فيه إظهار الفقر إلى الله، وأن الإنسان مهما وجد في يده فهو فقير إلى الله، والخلق كلهم لا غنى لهم عن ربهم، كما جاء في الحديث: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع صاحب المال وصاحب الجاه وصاحب المنزلة وصاحب النعمة، لا ينفعه عند الله عز وجل إلا لما يوفقه الله عز وجل إليه من الانتفاع. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع الغنى صاحبه إلا بتوفيق الله. وهكذا الأموال وسائر الأرزاق وسائر القوى، فإنها إن لم يجعل الله عز وجل فيها نفعا فلا ينتفع الناس بها. ومن أعظم ما يدل على ذلك أن الله خلق لبعض الناس أسماعا وأبصارا وقلوبا وكأنهم لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون، كما قال الله عز وجل: إنهم كالأنعام بل أضل سبيلا. فهذا من أعظم الأدلة على عظم قدرة الله عز وجل أنه يعطي السبب ولا يجعل النفع فيه، مثل من يعطى الأرض الصالحة للزراعة ويقوم ببذرها وسقي البذر والاجتهاد في الزرع ولا يوفق للزرع وللثمرة، لأن الله لم يرد أن يجعل في هذه الأرض لم يرد أن يجعل فيها زرعا. فهذا مما يدل على أن الخلق لا غنى لهم عن الله عز وجل. ومن الأدلة الظاهرة على هذا أن الرجل قد يرزق ذكاء وفطنة وحفظا ولا ينفعه عند الله، ويكون من أضل الناس في الدين. فاليهود كانوا أهل ذكاء وفطنة وعلم، ولكنهم ما انتفعوا بعلومهم وما انتفعوا بذكائهم وفطنتهم، بل أورثهم سخط الله وغضب الله عليهم لما استخدموا هذه العقول في غير ما يرضي الله عز وجل. وهكذا كان بعض الفلاسفة وبعض المتكلمين كان فيهم ذكاء وفطنة، وكان بعضهم يعتبر مقدما في الطب وفي الهندسة وفي كثير من العلوم، وتجده في باب التوحيد من أضل الناس، مثل ابن سينا الذي كان مقدما معظما عند الأطباء وهو يعد من المعظمين فيهم وعند الفلاسفة، ولكنه من أضل الناس في التوحيد، ويرى أن التوحيد الذي جاء في القرآن كله إنما هو تخييل، وأما التوحيد المحض فلم يخاطب الله به العرب الأجلاف كما يقول ابن سينا لغلظ طباعهم. والتوحيد عنده وعند من تابعه وتبعه واتبعهم من قبله هو تعطيل الله عز وجل عن سائر الأفعال والأسماء والصفات، حتى يقولون أنه لا يخلق ولا يرزق ولا تقوم به صفة ولا يقوم به فعل، وإنما هو جوهر مجرد عن المادة بسيط. فهؤلاء وهذا وغيره كثير لهم ذكاء وفطنة لم ينفعهم الله عز وجل بهذه العقول. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في وصف هؤلاء: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، أوتوا ذكاء يعني فطنة وحفظ، ولم يؤتوا زكاء يعني لم يزكيهم الله في الدين. والإنسان لا غنى له عن تزكية الله كما جاء في الحديث: اللهم آتي نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها. فالإنسان محتاج لله تبارك وتعالى في كل شيء، محتاج لله في أن ينفعه بطعامه الذي بين يديه، محتاج إلى الله أن ينفعه بعلمه الذي في صدره، محتاج إلى الله أن ينفعه بالقرآن الذي يتلوه الليل والنهار. فكم من تال للقرآن والقرآن حجة عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يحسبون أنه له وهو عليهم. وكانوا يلقبون بالحفاظ لحفظهم للقرآن، وكان فيهم تدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية. حتى الصلاة والزكاة والصوم والعبادات إن لم يرد الله عز وجل أن ينتفعوا بها فلا نفع لها، لأنها تكون باطلة أو يرتكب ما يبطلها فلا ينتفعون منها بشيء. فهذه من أعظم الشواهد على قدرة الله على العباد، وأنه لا ينفع الإنسان سمعه ولا بصره ولا عقله ولا ذكاؤه، ولا ينتفع بشيء مما في يده من طعام وشراب ودواء وسائر الأمور إلا بتوفيق الله. فيلجأ المؤمن لله في كل شيء، كما قال بعض الصحابة: إني لأسأل الله كل شيء حتى الملح في الطعام. الإنسان محتاج إلى الله في كل أمر من أمور، حتى الأمور اليسيرة، فليس هناك يسير إلا بتيسير الله. فإن شاء جعل العسير يسيرا، جعل العسير يسير، وإن شاء عسر اليسير، وهو على كل شيء قدير. كما جاء في الحديث: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، إنك تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فلا يقول الإنسان هذا سهل، الأمور بيد الله، توفيق الله. لا ينتفع الإنسان بشيء إلا بتوفيق الله. ومع هذا نبذل الأسباب، وأمرنا بالاكتساب، وأمرنا بالتعلم والتفقه، وأمرنا بالإنصات لقراءة الإمام، وأمرنا ببذل الأسباب في طاعة الله عز وجل. ثم نسأل الله بعد ذلك أن يجعل القبول، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يقينا شر الأعمال وكل ما يسخط الله على عباده. ثم يسأل الله أن ينفعه بصحته وبقوته وبولده وبماله، فإنه لا ينتفع من ذلك بشيء إلا بتوفيق الله. ولهذا قال أيوب: ولكن لا غنى بي عن بركتك. هذا كلام الأنبياء، وهم أعرف الخلق بالله تبارك وتعالى. قد يظن بعض الناس أن الذي حمله هو طمع في المال، ليس الأمر كذلك، وإنما نظر إلى شيء آخر، وأن هذا جاء من الله تبارك وتعالى، وعلم أن فيه بركة فطلبه وحرص عليه لما فيه من البركة. نعم. والمصنف رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. يتنزل أي ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، وهذا الحديث يعرف عند العلماء بحديث النزول، لأنه مشتمل على إثبات صفة النزول لله تبارك وتعالى، وصفة النزول صفة فعلية تتعلق بمشيئة الله، وهو ينزل نزولا لا كنزول المخلوقين، وإنما نزولا يليق بجلاله وبعظمته. ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة، يكون هذا النزول في كل ليلة، وهذا النزول لا ينبغي بل لا يجوز أن ينقدح في الأذهان أن السماء تحويه، أو أنها تكون فوقه، أو أن الله عز وجل يلزم من نزوله ما يلزم من نزول المخلوقين، فإن هذه المخلوقات بين يدي الله كالخردلة في يد أحدنا، وهي حقيرة بالنسبة لعظمة خالقها، بل هذا العالم كله بالنسبة للعرش هو يسير جدا، والله عز وجل أعظم من سائر المخلوقات من العرش ومن غيره، فهذا النزول يليق بجلاله، نزولا يليق بجلاله تبارك وتعالى، لا نكيف النزول وإنما نثبته. وهذه قاعدة أهل السنة، أنهم يثبتون الصفات ويثبتون معانيها ولا يكيفون صفات الله عز وجل، كما قال الإمام مالك لمن سأله عن الاستواء، قال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم، هذا دليل على أن السلف يثبتون معاني الصفات، ليس كما زعم المفوضة أنهم يثبتون الألفاظ المجردة ولا يثبتون معاني لها، بل يثبتون معاني الصفات، وهذه المعاني تليق بالله، وهناك قدر مشترك وهو المعنى المطلق لكل صفة، مثل العلم، القدر المشترك هو مسمى العلم، كل ما يطلق عليه أنه علم فهذا قدر مشترك وهو حقيقة العلم، هذه حقيقة عامة لا تخضع لخصائص صفات الله ولا صفات المخلوق، يقال علم، يقال قدرة، يقال سمع، يقال بصر، يد، قدم، هذا اللفظ له معنى عام، وهذا المعنى العام يسمى القدر المشترك، لأن معناه الذي وضع له هو مشترك من حيث المعنى قبل الإضافة، ثم إذا أضيف هذا المعنى، إذا أضيف لموصوف أصبح مختصا به، فإذا قلت علم الله فعلم الله يختص به، هنا هذا العلم أصبحت له خصائص ليس كعلم المخلوقين، علم رب العالمين الذي يعلم الغيب والشهادة، يعلم ما كان وما لم يكن، يعلم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، لا يعزب عنه شيء ولا ينسى شيئا، ولا يخفى عليه شيء ولا يزدحم العلم عنده فينسي بعضه بعضا كما يحصل للخلق، بل هو عليم بتفاصيل الأمور على وجه الدقة لا تخفى عليه خافية، علم ما يحصل من العباد ومن سائر المخلوقات التي تكون في البر والبحر، منها ما يكون في الماء، منها ما يكون في البراري، منها ما يكون في كهوف الجبال أو على غصون الأشجار أو في خنادق في الأرض. حركات هذه المخلوقات كلها في علم الله قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ثم يعلمها إذا وقعت فيه، يعلم وقوعها كيف وقعت، وكل ذلك في علم الله الذي لا ينسى منه شيئا وهو بكل شيء عليم. أحاط بالمخلوقات علما وقدرة، وأما علم المخلوق فهو علم ضعيف كما قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ومع هذا يوصف المخلوق بأنه عليم، قال: هذا عالم وعلامه عليم وفقيه، فقه يليق بهم وعلم يليق بحالهم، وما أبعد هذا العلم عن علم رب العالمين. أعلم رجلين في زمانهما موسى والخضر، لما رأى الخضر طائرا ينقر من البحر ويشرب ويرفع رأسه إلى السماء، تعلمون ما الذي سيأخذ هذا الطائر من البحر؟ فقال الخضر لموسى: ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما يأخذ هذا الطائر من البحر. هذا موسى كليم الله ورسوله، وهذا الخضر الذي تبعه موسى ليطلب عليه العلم، يقول هذا القول: ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما يأخذ هذا الطائر من البحر. وليس هناك نسبة أصلا، لأن النسبة عندما يستقل أحد القسمين بشيء، وأما علم موسى والخضر فهو من الله أصلا، فمع قلة هذا العلم فهو من الله، كما قالت الملائكة: لا علم لنا إلا ما علمتنا. فهذا هو القدر المشترك، يعني قدر عام ثم إذا أضيف إلى الله أصبح مختصا به، وهذا في كل الصفات كما قلنا في العلم: علم الله له خصائص، علم المخلوق له خصائص، كذلك وجه الله له خصائص، وجه المخلوق له خصائص، ليس الوجه كالوجه، وليست اليد كاليد، وليست القدم كالقدم، وليست القدرة كالقدرة، وليس السمع كالسمع، وهكذا بقية الصفات. فلا بد من إثبات القدر المشترك، لأن هذا كما قال العلماء ضرورة لغوية، يعني وضع قدر مشترك ليعلم تعلم حقائق الأشياء، ثم هذا العلم يضاف إلى الناس. ومع كونه هذا العلم متفاوت بين الناس، فإن الناس يقولون هذا عالم وهذا عالم، وقد يكون بين العالمين من العلم أبعد ما بين السماء والأرض، ومع هذا هذا عالم وهذا عالم، وفوق كل ذي علم عليم. من الناس من يكون عالم وفوقه عليم، وعليم أبلغ من عالم. قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، هذا النزول يكون إلى السماء الدنيا لا يكون إلى الأرض، وإنما يكون إلى السماء الدنيا، وهي السماء التي تلي الأرض، سميت السماء الدنيا لقربها من الأرض ولدنوها منها، والسماء السابعة هي أعلى السماوات، حين يبقى ثلث الليل الآخر. هذا النزول مؤقت بالسماء الدنيا وبوقت وزمن، وهو حين يبقى ثلث الليل الآخر، يكون في الثلث الأخير من الليل. فيقول هذا هو الشاهد من الحديث للترجمة إثبات صفة الكلام لله. فيقول أي الله تبارك وتعالى: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. سبحان الله. هذا الحديث المتفق عليه والمشهور بين الأمة فيه هذه الفضيلة العظيمة. يخاطبنا ربنا في كل ليلة بهذه النداءات الثلاثة: من يدعوني فأستجيب له، عرض ووعد بالإجابة، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. يعني يعرض خيره وفضله ويعد بالإجابة، ومع هذا نغفل عن هذا الوقت وعن هذه النداءات العظيمة، ويسعى بعض الناس في قضاء حاجته إلى مخلوق مثله، ولربما بلغ ببعض الناس أن يبلغ الشرك الأكبر، أن يتوجه إلى أهل القبور وإلى الأولياء والصالحين في طلب الحاجات، كما يقول قائلهم: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور. هذه مقولة مشهورة عند بعض عباد القبور: إذا أعيتكم الأمور إلجوا إلى الله في الثلث الأخير من الليل، عليكم بأهل القبور. أهل القبور الأموات الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، يلجؤون إليه: يا سيدي فلان، يا ولي فلان، ينادونهم يدعونهم من دون الله. سبحان الله. يعني فساد في العقول وفساد في الدين وإعراض عن شرع الله وعن دين الله عز وجل. وهذا كما قلت، يعني هذه العقول لا تنفع إلا بتوفيق الله، وإلا معلوم أن أهل القبور لا يستطيعون أن ينفعوا أحد، وليس لهم نفع لا لأنفسهم ولا لغيره. لكن كيف لبس الشيطان على هؤلاء الناس؟ قديما إذا فقدوا قريبا لهم ييأسون منه، كما قال الله عز وجل: كما يئس الكفار من أصحاب القبور. الكفار قديما يئسون من أصحاب القبور ومن رجوعهم ومن نفعهم، والآن بعض من يدعي أنه مسلم يقول: لا، النفع عند أهل القبور، تفريج الكرب وإعادة الغائب وشفاء المرضى، والمرأة إذا لم تنجب جاءت إلى القبر: يا سيدي فلان، هب لي الذرية. بعضهم يؤسف بحالهم، إذا أتى إلى الحج يذهب إلى صاحب القبر ويدعوه أن ييسر أمره، وإذا رجع من حجه رجع إلى صاحب القبر. وهذا الحديث في الصحيحين، لكن من الذي ينتفع؟ رب العالمين الحي القيوم الذي لا يموت يدعو عباده، ما هناك تفريق بين ولي وغير ولي، يدعو عباده جميعا: يا عبادي، ما دمت مسلم وعلى الإسلام وعلى التوحيد فأنت مخاطب بهذا النداء العظيم. ونحن إذا نظرنا إلى أنفسنا نحن لسنا بشيء، وليس الواحد منا أي منزلة، لكن إذا وفق الله عبده للتوحيد وهذا من منة الله عليه وسلمه من الشرك دخل في جملة عباد الله وهو مخاطب بهذا النداء. ما عليك إلا أن تقوم في هذا الوقت خير من الليل تصلي تدعو في سجودك وترفع يديك يا رب يا رب، تعلم أن ربك ينزل إلى السماء الدنيا في هذا الوقت تتوجه إليه بحاجاتك وتستغني بربك عن الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. لجوء المخلوقين بعضهم لبعض هذا تعطيل لحاجاتهم، من توكل على شيء وكل إليه ومن توكل على الله فهو حسبه. سائر الأمور مهما كانت الأمور يظن أنها مستعصية هي ليست بشيء أمام خالقها الذي هو قادر على كل شيء، الذي أمر النار التي ألقي فيها إبراهيم قال: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذه النار المحرقة يأمرها خالقها أن تكون بردا، يعني ومعلوم أن البرد مضاد لخاصية النار، فالنار محرقة وتنتقل من غاية الإحراق إلى شدة البرودة، فأمرها أن تكون سلاما. قال العلماء: لو لم يقل سلاما لقتلته من شدة البرد. هذا قدرة الله على كل شيء. هل يقول الإنسان هذا الأمر معقد، هذا صعب، هذا مرض مستعصي؟ قال الأطباء: لا أمل في الشفاء، الأمل والرجاء في الله. لا تقل هذا الدين ملايين ما يمكن أن يقضى، من أين أقضيه؟ إلجأ إلى الله. لا تقل قرأت ودرست فلم أفهم ولا قدرة لي على العلم، إلجأ إلى الله. هكذا كل أمر من الأمور إذا لجأت فيه إلى الله فإن الله على كل شيء قدير، وهذا مما يجمع المسلمون عليه، وهو قد وعدك بالإجابة، فلا تستكثر أن تسأل الله عز وجل أمرا قد يقال فيه إن هذا لا يحصل. ألم يدعو بعض الأنبياء وكان عقيما فرزق الذرية في حال الكبر لقدرة الله على كل شيء؟ فهذه النداءات الثلاثة: نداء الأول من يدعوني فأستجيب له، دعاء عام. ثاني في المسألة: من يسألني، تعلق بالسؤال فأعطيه، وهذا يشمل جميع المسائل. والثالث متعلق بأمر الذنوب، لأن الإنسان يطلب ويستغفر، يطلب من الله حاجات وله ذنوب يستغفر الله عز وجل منها، فوعده بالدعاء بالإجابة على الدعاء وبالعطاء على السؤال وبالمغفرة على الذنوب. ما الذي بقي؟ ما بقي شيء من الخير إلا وقد ناله هذا العبد إذا وفقه الله عز وجل، ومع هذا لا يوفق لهذا الوقت إلا القليل. كان بعض السلف يزور الناس قبيل الفجر ويقال له: رحمك الله، يعني هذا وقت زيارة؟ يقول: والله لا أظن عاقلا ينام في هذا الوقت. الآن لو يزورك شخص قبل الفجر تقول هذا مجنون، هذا غير طبيعي، لأن في هذا الوقت لا يكاد الإنسان يستحضر إلا أنه وقت نوم وراح، كيف يزار فيه؟ أما السلف كانوا هذا وقت قيام، إذا أردت أن تقصد فلانا تعلم أنه في غير نوم فأرجى ما يكون في هذا الوقت، لكنهم كانوا يخفون أعماله.